الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. قال رحمه الله: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله جل أحكام الصدقة التي هي الصدقة المفروضة العامة على الأموال التي هي الزكاة، ولما كانت هذه الزكاة فرد من أفراد الزكاة العامة أتبع ذلك بأحكامها. هذه الزكاة، زكاة الفطر، هي من أنواع الصدقات الواجبة، لكنها متعلقة بسبب قد عنون لها الفقهاء كفقهاء المالكية بزكاة البدن، ولهذا يسميها بعض العلماء بزكاة الأشخاص، لأنها متعلقة بالأشخاص وليست بالأموال من جهة، ولها تعلق بالأموال من جهة أخرى، فهي المراد بها الزكاة التي سببها الإفطار من صوم رمضان. وقوله رحمه الله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمون، إشارة إلى الحكم هذه الزكاة التي تجب بالإفطار من صوم رمضان. من أهل العلم من حكى الإجماع على أنها فرض، ومنهم من حكى أنها كالإجماع وليست إجماع، لأنه مع وضوح صراحة الأدلة الواردة فيها، إلا أنها لم تسلم ممن خالف في هذه الفرضية، ولكن هذا الخلاف خلاف شاذ ولا اعتبار له. خالف بعض أفراد الشافعية وبعض أفراد المالكية كأشهب وغيرهم، ولكنه قالوا إن قوله فرض أي قدر، وأوجب لهم هذا إشكالا، ولكن الصحيح الذي انعقد عليه الاتفاق أنه أصبح كالإجماع على أن المسلم إذا صام رمضان فإنه يجب عليه هذه الزكاة. وأما قوله على من يمون، فهذا إشارة إلى أنها واجبة على الصغير والزوجة والإماء ونحو ذلك، وجوبها متعلق بمن يمون هؤلاء، أي بمن ينفق عليهم ويقوم عليهم. وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها، هل الصغير لما اتفقوا على أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، قالوا هل وجوبها على المرأة وعلى الصغير وعلى العبد وجوبا أوليا بمعنى أنها تجب عليه في ذمته، فإذا لم يتقدر له هذا الأمر ولم يستطع فإنها تكون على من يمون؟ لهم في هذا قولان، منهم من يرى أنها تجب على المنفق ابتداء، فيجب على الرجل وعلى أولاده الصغار وعلى زوجته وعلى أرقائه، فهو المطالب بها. ومن أهل العلم من يقول لا، الزوجة واجب عليها أن تخرج عن نفسها إذا كانت مستطيعة، بمعنى إذا حصل خلاف بينها وبين زوجها ف فهي المسؤولة عن هذا الإخراج. وهكذا الصغير واجبة في ماله يخرجها وليه من ماله، فإذا لم يكن له مال وجبت على من ينفق عليه ويمونه، وهكذا بالنسبة للعبد. وعلى كل حال فالذي مضى عليه الناس أنهم يخرجون الزكاة عن أنفسهم وعمن يمونون من الزوجات ومن الوالدين ومن الصغار الأولاد ومن الخدم الذين هم الأرقاء ونحو ذلك. وأما شرط وجوبها فإنها تجب إذا فضل للإنسان صاع عن قوته وقوت أولاده وحاجاته الأصلية من ملبس ومسكن ومشرب ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان فقيرا لا يتوفر له هذا الصاع، لا يتوفر له قيمة هذا المخرج، فإنه ليس عليه شيء. وإذا توفر له بعد قوته وقوت أولاده نصف صاع وجب عليه إخراج هذا النصف مثلا، فالحاصل أنه يتقي الله ما استطاع، وهذا الوجوب لا يكون إلا ما فضل عن قوته وقوت أولاده ليلة العيد. ليلة العيد، فإذا فضل هذا الصاع عن قوته وقوت أولاده ليلة العيد ويوم العيد فإنه يجب عليه ويكون غنيا في هذه الحالة بالنسبة لهذه الزكاة. وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا لا بد من شرط ملك النصاب، ولا حاجة لذكر هذا الاختلاف لأنه ضعيف. أما المسألة الثالثة وهي متى يجب هذه الزكاة، تجب أو يتعلق وجوبها بإفطار بغروب ليلة العيد. فإذا أن الإنسان مثلا قبل الغروب كان مسلما أو كان الحمل قد ولد وأمثال هذه الأمثلة، حينئذ يتعلق الوجوب. فلو أنه الحمل لم يحصل إلا بعد الغروب فلا يجب عليه شيء، لو أن الإنسان أسلم بعد الغروب لا يجب عليه شيء، فالوجوب متعلق بغروب ليلة العيد. وأما قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر فهذا إشارة إلى المخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه أمر بإخراج صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من طعام، هذه الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط. والأقط هو اللبن المجفف. وأما صاع من طعام فهل المراد به القمح البر، أو المراد به ما يطعمه الناس ويقتاتونه في كل مكان بحسبه؟ لأهل العلم في هذا أقوال. وعلى هذا فالحاصل أن هذه الأمور الأربعة متفق على جواز إخراجها، وأما ما عداها فقد حصل اختلاف بين الفقهاء هل يجوز إخراجها أو لا. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه يجوز إخراج ما يطعمه الناس وما يقتاتونه، فمثلا إذا كانوا يقتاتون الأرز فهذا هو الذي يخرج، هذا هو الأفضل. إذا كان في بلد آخر يقتاتون مثلا التين فإنهم يخرجون هذا الأمر، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال أمرنا أن نخرج صاعا من طعام، فدل هذا على أن كل ما يطعمه الناس ويقتاتونه فإنه يجوز إخراجه، وهذا هو الأفضل. وأما القيمة يعني يخرج قيمة التمر مثلا أو قيمة البر أو قيمة الشعير أو قيمة الأقط، يخرجها دراهم فلوس، فالجماهير الذين هم المالكية والشافعية والحنابلة لا يجيزون هذا، وانتصر لهذا ابن حزم رحمه الله انتصارا قويا. وهذا واضح في دلالة النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا هذه الأمور، والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم نقود، فلو كان إخراج القيمة جائزا لأخرجوا القيمة ولم يرد في هذا عنهم شيء رضي الله عنهم. وأما مذهب الحنفية فإنه يجوز إخراج القيمة، استدلوا بما أظهر عن عمر بن عبد العزيز وعن جماعة من السلف، ولكن السنة الأخذ بها أولى من كل قول، فإذا انتحر أنه لا يجوز إخراج القيمة. وقوله رحمه الله روي أنه أخرج صاع من بر، وروي عنه أنه أخرج نصف صاع من بر، فهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه من المعلوم أن الواجب في الإخراج هو صاع، صاع من تمر، صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، أو صاع من أي طعام. لكن إذا كان هذا المخرج بر فهل يجزي عنه نصف صاع؟ اختلف أهل العلم خلاف قوي، والمؤلف أورد شيئا من هذا، ونترك الكلام حتى يأتي موضعه. من المسائل التي تشكل على بعض الكاتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحكمة في هذه الزكاة حكمتين: الحكمة الأولى أنها طعمة للمساكين، والحكمة وإغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم، والحكمة الثانية أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. الحكمة الثانية لا إشكال فيها، لأنها كما يقول بعض أهل العلم كصلاة الراتبة للصلاة المفروضة، تجبر ما نقص من الصوم وما أتراه من ما ينقص أجره، فيجبر الله جل وعلا بهذه الصدقة عن تلك الأمور. وأما الحكمة الأولى وهي الحكمة المعتمدة حينما قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يقول إن هذه الزكاة انعدمت فائدتها في بعض أقطار المسلمين ولم يحصل بها الإغناء، إذ الإغناء إنما يكون بالصدقة والزكاة، وهذه لا يكون بها الإغناء لأنها مجرد صاع. والناس الآن اختلفت أحوالهم إلى ما ذكروا، وهذا في الحقيقة نظر قاصر، إذ أولا أن المراد هو إغناء المسلمين، إغناء المسلمين في كل بلد، وهذه الزكاة لها من الفوائد ما يعرفه من عرف أحوال المسلمين في الأماكن التي يحصل لهم فيها المضايق والكرب، فإنه إذا كان في بلد 100,000 شخص فأخذ من هذه 100,000 50,000 صاع من بر أو من أرز، ألا تغني هذه الكمية جماعة من المسلمين في بلد تراهم الفقر الشديد مثل الآن الشيشان وبعض الأقطار. الأمر الثاني أن هؤلاء لا يفقهون مقاصد الشريعة. الحكم تنقسم إلى قسمين: حكم تكون مؤقتة ويشرع بسببها الحكم، وحكم تستمر مع الحكم. فأما الحكم التي لا تستمر فإنها ليست بمنافية لمشروعية الحكم ووجوده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء: ألا ترون إلى الاطباء في الطواف والرمل فيه في طواف القدوم؟ فإنه إنما شرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هو أصحابه قال المشركون إن محمدا وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرملوا ما بين الركنين لأنهم يرونهم حتى يرتفع هذا الأمر الذي قالوه. فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر. قالت قريش بعضهم لبعض: ما وجدنا إلا أقوياء. هذه الحكمة زالت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمرت سنة باتفاق أهل العلم. فهكذا أيضا في زكاة الفطر، لو انعدمت هذه الحكمة في بعض أقطار المسلمين فإنها لا يتعلق بها رفع الحكم لا أصلا ولا وصفا في المخرج. نعم. قال رحمه الله: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أو صاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. والمعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود. هذه المسألة التي نقول فيها نصف صاع من بر أو صاع، المؤلف يرى أن نصف صاع تكفي، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم. والجمهور من أهل العلم على أنها لا تكفي، على أن الصاع لا يكفي في البر. فنقول أولا بالنسبة لما ثبت عليه الصلاة والسلام، قد جاء عنه صاع من بر وجاء عنه نصف صاع من بر، لكن كلها لا تثبت كما قال البيهقي رحمه الله وابن المنذر وجماعة من المحققين. الأمر الثاني أن من نقل عنهم من الصحابة رضي الله عنهم الإجزاء بنصف صاع من البر كعمر ومعاوية، خالفهم غيرهم من الصحابة كأبي سعيد الذي روى حديث زكاة الفطر، وغيره من الصحابة كعائشة رضي الله عنها. وحينئذ نعود إلى الأصول ونقول إن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره من الصحابة، فنعود للأصل. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من طعام كما في حديث أبي سعيد. والمعروف في أهل الحجاز أن الطعام إنما هو من الحنطة التي هي البر. وحينئذ في القول الصحيح والمؤيد بقاعدة الاحتياط أن إخراج الصاع من البر هو الواجب كغيره من المخرجات،

فعلى هذا فيكون في اليوم 29 واليوم 28، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. قال هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يقدمها قبل الشهر قبل يوم العيد إلا بيومين أو يوم، لدلالة الحديث وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. وقال بعض أهل العلم وهم الشافعية أنه يجوز أن يخرجها من أول رمضان، ولكن هذا لا دليل عليه. وهكذا قول بعض الحنابلة أنه يجوز أن يخرجها من 15 من محرم، وهذا أيضا لا دليل عليه. وقال بعضهم يجوز وهم الحنفية إخراجها من أول الحول من أول السنة، وهذا أيضا لا دليل عليه. وإنما ذكرت هذه الأقوال لأنها أقوال قال بها أصحابها وهي مخالفة للدليل الشرعي، فلا يجوز الإفتاء بها. السنة هي التي يجب أن نعمل بها في كل أحوالنا وجوبا واستحبابا، فما دام أن الوقت وقت بهذين اليومين فلا يجوز أن تقدم قبل هذين اليومين. وأما وقت الوجوب فهو أن يتضايق الوقت بإخراجها قبل صلاة العيد، لا يبقى لك من الوقت إلا مقدار ما تخرج هذه الزكاة، فحينئذ يجب وجوبا عند جماعة من أهل العلم. وإلى هذا ذهب ابن حزم أنه يجب أن يخرجها قبل صلاة العيد، وإلى هذا مال الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا في الحقيقة أقرب إلى دلالة النص. وعلى هذا فإذا أخرجها تعمد إخراجها بعد صلاة العيد حرم عليه وأثم. أما الجمهور فإنهم يرون أنه يستحب أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وهو ذاهب إلى صلاة العيد، ولو أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فيكره كراهة ولا يحرم. لكن الدليل الحقيقة مع ابن حزم في هذه المسألة لأنه أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، فنلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في مثل هذا للوجوب، والخروج عنه يحتاج إلى دليل. وحينئذ إذا فرط فلم يخرجها قبل صلاة العيد وجب عليه أن يخرجها بعد صلاة العيد وجوبا. وأما لو أخرها عن يوم العيد فباتفاق أهل العلم يحرم عليه هذا ويكون عاثما، إلا أنه على الصحيح من أقوال أهل العلم يقضي هذه الزكاة بإخراجها للفقراء والمساكين، هذا ما يتعلق بوقتها بإيجاز. نعم. قال رحمه الله: ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. وصدق رحمه الله، وهذا هو كأنه يختار هذا القول. قال: وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب. هذا إشارة إلى القول الثاني أنه إذا انتهت صلاة العيد فإنها لا تقبل، لأنه عمل ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود. وهذا جنح إليه ابن تيمية وابن القيم، لكن الحقيقة أن القاعدة الشرعية أن الواجب إذا خرج وقته فإنه يجب قضاؤه، وهذا وزكاة الفطر فرد من أفراد هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. هذا من أدلتهم رحمهما الله في أنها لا تكون صدقة عادية، يعني صدقة أخرى ليست زكاة الفطر، وينوي بنية الصدقة قياسا على هذا الأمر الذي ذكروا، ولكن كما قلنا الأقرب هو الأول. نعم. قال: ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحة أضحية المسألة فرق لحم. المسألة نقول المسألة فيها فرق، لا يجوز تقدم العبادة قبل وقتها بالإجماع، ولم يقل بهذا أحد. وأما مسألتنا هذه فهي مسألة قضاء بعد الوقت، ولها نظائر في الشريعة، فهناك فرق بين المسألتين، وإذا بان الفرق بين المقيس والمقيس عليه حينئذ انعدمت فائدة القياس وبطل كما تقولون أنتم في أصولكم. نعم. قال رحمه الله: وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا كلام عن من هم أهلها. هل أهل زكاة الفطر هم أهل الزكاة المفروضة، زكاة الأموال؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب الشافعية أنهم يشددون ويقولون إن أهل زكاة الفطر هو أهل زكاة المهر، فلا بد أن تقسم في الأصناف الثمانية، ويقولون لأنها زكاة فتدخل في عموم النص ولا يجوز تخصيصها بالمساكين فقط. القول الثاني أنه يجوز أن تصرف في الأصناف الثمانية، ويجوز أن يخص بها المساكين، استدلالا بعموم الآية وبحديث الوارد في زكاة الفطر طعمة للمساكين. قالوا: والأفضل أن تكون في المساكين، ولكن يجوز أن تخرج في الأصناف الستة ولا يجب وجوبها. القول الثالث أنها واجبة للمساكين فقط، المساكين، وإذا أطلق المساكين دخل فيهم الفقراء، وهذا هو أرجح الأقوال. ليس لأن المؤلف رجحه، ولكن لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه، فإنه قال: طعمة للمساكين، وقال في حديث آخر: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فدل هذا على أنها زكاة خاصة تخرج للمساكين والفقراء فقط. والله أعلم.